إذا مرضت ارجعوا إلى الحذاق من الأطباء. إنما رفعنا الأسباب بل أثبتنا من هذا القلم الذي جعله الله مطلع أمره المشرق.